بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. ونحن اليوم أمام باب عظيم من أبواب الفقه، هو باب الحيض والاستحاضة والنفاس. طبعا أخواننا، هذا الباب من الأبواب التي تخص ظاهرا النساء، أما حقيقة أحكام هذا الباب تخص النساء بشكل مباشر وتعني الرجال بشكل غير مباشر. لذلك إخواننا، الحيض والنفاس والاستحاضة تصاب به النساء والرجال، ولكن أحكام هذا الأمر، هذا الباب، يتعلق بالنساء ويتعلق أيضا بالرجال. وأقول لكم إخواننا، لسوء الحظ إخواننا، أنه هناك كثير من الجهل في هذا الباب، خاصة في عالم النساء، وذلك لأن هذا الباب أول شيء قلما يقرأ بشكل علني واضح في دروس فقهية تخصصية موسعة، وإنما يتلقى دائما بشكل يعني جانبي، بشكل هادئ، بشكل مختصر، يعني يمر عليه الشيوخ عندما يقرئون طلابهم كأن الشيء لا يعنيهم، إنه هذه امرأة جاءها الحيض، امرأة كذا، إذا يعني كأن هذه الأحكام لا تعنينا، فبالتالي لا الطالب عم يهتم فيه كبحث يعني فقهي يهمه، ولا الشيخ عم يشرحه بشكل أيضا يعني يهم الناس ويوضح المسائل. ومن جهة ثانية، في عالم النساء هذه الدروس أنتما أندر من النادر، لذلك الآن صارت قضايا الحيض والنفاس بين النساء تحل إما عن طريق طبيبة نسائية، أو عن طريق إخوان ما توارثته النساء من مجموعة مسائل بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. ومن الأشياء التي تستحي المرأة أن تسأل عنها، فتسأل عنها زوجها فلا يعرف، فيبقى الطرفان في جهل مستمر مشوشان في حياتهما الزوجية، هو وياها، لا هو عرفان ولا هي عرفانة. وطبعا إخواننا، هذه المسائل بداية لا بد أن نتنبه إلى قضية، وهي أن المعايير الفقهية شيء والمعايير الطبية شيء آخر. يعني نحن الآن إخواننا نقول الطب في هذه المسألة له قراره الطبي لا شك، والطبيب أو الطبيبة يستطيع أن يميز هل هذا الدم هو دم سلامة، دم حيض، أم أنه دم يعني علة فهو دم استحاضة أو ما شابه ذلك. لكن هذا الأمر أيها الإخوة لا ينبغي أن ينعكس على الحكم الفقهي، لأنه المعايير عند الفقهاء شيء وعند الأطباء شيء آخر، فبالتالي قضايا الأحكام الشرعية تؤخذ من الفقهاء وعلى قواعد الفقهاء، والقضايا الطبية تؤخذ من الأطباء على قواعد الأطباء. نحن الآن إذا امرأة الآن أصابها مرض، إذا أصابها إشكال، صار معها نزف أو ما شابه ذلك، أنا كفقيه ما بعطي دواء، وكذلك غيري أيضا كطبيب ما بعطي حكم شرعي، وإنما كل واحد يعمل في مجال عمله في مجال تخصصه. ممكن أن نتساعد في ضبط المسائل، ممكن أن نتعاون، لكن بالنهاية الطب له مجاله والفقه له مجاله. فنحن أخوان الآن نريد أن نتعرف على هذا البحث بشيء من التفصيل ما يتناسب مع هذا الكتاب، وربما ننبه على بعض المسائل التي ينبغي التنبيه عليها. لسوء الحظ أيها الإخوة، كثير ممن يقرأ أو ممن يقرئ هذه الأبحاث يكتفي بالكلام الإجمالي والكلام العام والقواعد العامة، ولا يدخل في التفصيل ولا ينبه على الجزئيات، فربما وقعنا أحيانا ببعض الفتاوى التي تخالف الشرع ونحن لا ندري. ويظهر هذا على وجه الخصوص أين؟ في الحج، عندما تسأل النساء هناك عن أحكام حيضها ونفاسها واستحاضتها ويقع الإشكال وتسمع هناك من الفتاهم ما لا يعني ما لا ينزل في قاعدة من قواعد الشرع، وإنما يعني أحيانا الكلام الطبي، أحيانا الكلام هو النفس، أحيانا الرغبات الشخصية، أحيانا الاجتهادات الشخصية، أحيانا الإخوان مشان ما هو الآن أمين الفوج يتحرج بموضوع بقائها في مكة المكرمة وتلبكت الرحلة وما شابه ذلك، وأحيانا عبارة عن جهل محض من قبل هذه المستفتية أو من قبل المسؤول أحيانا. لذلك إخواننا نحن الآن نريد أن نتكلم عن هذه المسائل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا، لكن أرجو الله إخواننا أيضا أن نقرأ هذا البحث ونحن نهتم بأنه بحث يعنينا، يعني مو والله أصبحنا فقط يعني الآن أن المرأة إحنا أمر الله يعنينا وانتهى، لا، حقيقة إخواننا هذا أمر يعنينا ك يعني كآباء كأزواج ك يعني كرجال حول النساء، ينبغي علينا أن نفقه نساءنا وأن نعلم نساءنا حتى يأخذنا الجواب الصحيح في ذلك. نعم سمين تفضل أنت. باب الحيض والنفاس والاستحاضة. نعم. يخرج من الفرج أي بالمرور منه ثلاثة دماء. نعم. إذا الإخوان أول مسألة أن قضية الحيض هي قضية يعني من دم سلامة، مو دم مرض، هو دم سلامة وليس دم مرض. يعني هذه المرأة التي تحيض هي امرأة سليمة، والمرأة التي لا تحيض هي امرأة غير سليمة. طيب بما أنها دم سلامة وأمر طبيعي، إذا لابد أن نثقف عليه بناتنا قبل مجيء الحيض مو بعد. أديش يا أخوانا شيء مؤلم اليوم عندما نرى أن بعض بناتنا تصل إلى مرحلة الحيض لا تسمع عن هذه المسألة شيئا، وربما رأت الدم في ثوبها لم تعرف ما هو. هذا إشكال وهذا لا يجوز، لأن هذا الأمر أيها الإخوة يوقعنا في مشكلات كثيرة، أقلها أنها ربما صلت مع الحيض وربما تركت الصلاة مع الاستحاضة، فتكون إما أنها صلت بلا طهارة في موضع الحيض أو أنها تركت الصلاة في موضع يلزمها فيه الصلاة، وهذا من الكبائر. الشيء الثاني إخواننا أن هذا الحيض هو الذي تنتقل به المرأة من حيز الطفولة إلى حيز التكليف، بمجرد ما جاءها الحيض صارت مكلفة، وبالتالي كل خطأ كل خلال كل إشكالية بعد الحيض فهي محاسبة عليه لأنها في حيز البلوغ. وكما يجب علينا أن نعلم شبابنا وبناتنا أحكام الغسل من الجنابة وأحكام الغريزة بما يتناسب مع هذا السن، كذلك ينبغي علينا أن نعلم بناتنا هذه القضية بما يتناسب أيضا مع هذا السن. أما والله الآن إخواني بناتنا توصل إلى مرحلة الحيض لا تعرف من ذلك شيئا فهذا خطأ وهذا لا ينبغي أن يكون. كمان يا إخواننا يجب أن يكون التعليم تدريجيا، ويجب أن يكون تطبيق الأحكام أيضا بالتدريب مسبق. كما أننا إخواننا يعني ينبغي علينا أن نهيئ بناتنا نفسيا لهذا الأمر، يعني هنا الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ عند النساء هذه مرحلة إخواننا مو فقط والله أن جسمها كبر وما شابه ذلك، لا، حتى نفسيا إخواننا، حتى ربما يعني جسميا وعلميا لابد أن نرعى ذلك، وحتى إخواننا تعليقاتنا الاجتماعية بل أن تكون إيجابية في هذا المجال. نعم. إذا معناه إخوانا يخرج من الفرج ما هيك أي بالمرور منه، أما الفرج كمكان ما هو محل الدم، هذا الفرج ليس مكان للدم إخوانا، وإنما هو عبارة عن مسلك لخروج الدم من الرحم إلى خارج الجسم، فيخرج من الدم بالمرور منه من الفرج ثلاثة دماء: حيض ونفاس ومقرهما الرحم. إذا الحيض والنفاس من مقر إخواننا من الرحم، والاستحاضة الاستحاضة هو دم مرض دم علة، لذلك الآن في حال الحيض والنفاس لا صلاة ولا صيام ولا وطأ، وأما في حال الاستحاضة فإنه يعني هذا دم مرض، فبالتالي الأحكام من حيث جواز وجوب الصلاة ووجوب الصيام ومن حيث جواز الوطء لا تتغير، وإنما تتغير بعض أحكام التطهير. نعم. وفسرها بقوله نعم. بقوله فالحيض من غوامل الأبواب وأعظم المهمات أحكام كثيرة كالطلاق والنفاق. واحد الطلاق، الإلزام أن إخواننا إذا كان زوجته في الحيض لا يحق له أن يطلقها، وإذا طلقها ما الحكم؟ يقع الطلاق وهو آثم، يقع الطلاق وهو آثم. والاستبراء إذا أراد أن يستبرئها بماذا يستبرئها؟ بالحيض. والعدة تقضي بها العدة أيضا، وكذلك النسب، إذا امرأة الآن مضى عليها مثلا الحيض وانتهت عدتها ثم جاءت بولادة قد لا يثبت النسب، ويراعى في ذلك قضية الحيض، له علاقة حتى في إثبات النسب. وحل الوطئ كمان، الرجل لا يطأ امرأته أثناء الحيض. والصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسه، هذه كلها مسائل متعلقة بماذا؟ بالحيض. والاعتكاف ودخول المسجد والطواف، أيضا إخواننا الطواف في الحج، وكذلك في العمرة أيضا إخواننا الأحكام ولو كان نفلا، كل ذلك يتعلق بماذا؟ بمحث الحيض. نعم. والبلوغ وتحقيقه. نعم. وحقيقته نعم دم ينفذه أي يدفعه بقوة رحمه، وهو محل تربية الولد من نطفة بالغة. نعم. 9 إذا شو التعريف الآن؟ دم ينفضه رحم امرأة بالغة، ما هي؟ لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس، هذا تعريف الحيض. إذا هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة، أما لو كان طفل صغير دون البلوغ لزم منها دم نقول هذا ليس بحيض، وإنما هو يعني مرض، يعني على أنه اليوم ثبت يعني نزول الحيض لفتاة صغيرة في سنوات مبكرة من عمرها، نعم، وكان هذا من الخلل الغذائي الذي تعرضه الإنسانية اليوم. اليوم إخواننا عم ناكل أشياء الله أعلم شو عم ناكل، وهذا كله له خلل في تكويننا الجسمي سبحان الله، في الأعضاء يعني في الوظائف العضوية عند الإنسان عم يصير خلل. نعم. 9 سنين لا داء بها. بالغة 9 سنين. نعم. لا داء بها. لأن لو كان هذا الدم نشأ من داء فهو استحاضة وليس بحيض. نعم. يقتضي خروج دم بسببه. ولا حبل. لأن العادة جرت أن الله جرت بإغلاق فم الرحم عند الحبل. نعم. لأن الله أجرى عادته بانسدال فم الرحم بالحبل فلا يخرج منه شيء حتى يخرج الولد أو أكثره. نعم. أو أكثر الولد يعني. نعم. ولم تبلغ سن الإياس وهو 55 سنة على المفتاح. مسمو معناها أخواننا كل شيء فوق 55 فهو استحاضة؟ لا، لو أن امرأة يعني استمر الحيض أكثر من ذلك فهذا شو حكم؟ يكون أيضا حيضا طالما أنه جرى على نفس العادة. إذن هذا 55 سنة إخواننا مو هذا سن غالب، هذا سن غالب مو هذا متحسن، قد يصير إياس قبله وقد يستمر الدم بعده. نعم. وهذا تعريفه شرعا. نعم. وأما لغة فأصل السيلان، قال حاض الوادي إلى ساد. نعم. وأقل الحيض 3 أيام بلياليها. طبعا إخواننا أقل الحيض بمعنى إيش؟ أنه لا يكون حيضا إلا إذا استمر. أما لو أن امرأة رأت دما ثم انقطع عنها ثم يعني بعد ذلك لم تر شيئا نقول هذا الدم استحاضة وليس بحيض. فشرط الدم ليكون حيضا أن يستمر 3 أيام. الآن المرأة أخوانا إذا كان جاءها الدم يجب عليها التوقف عن الصلاة لمجرد رؤية الدم، ثم بعد ذلك لو انقطع الدم قبل 3 ولم يعد بعد ذلك نقول لها اقضي ما تركت من الصلاة. أما هي يجب عليها ترك الصلاة بمجرد ما صار الدم في وقته ورأت الدم. الآن هذه المرأة الوقت وقت الحيض فرأت الدم أول يوم وثاني يوم، بعدين ما عاد شافت شيء أبدا، ماذا نقول لها؟ هذا ليس بحيض ويجب عليك قضاء يومين الماضيين. طيب لو في حال بعد 4-5 أيام رجع الدم مرة ثانية، هنا الإشكال، نقول نعتبر هذا كله حيض منذ أن رأيت الدم في المرة الأولى، وهذه المدة التي ما شفت فيها شيء، وهذه أيضا مدة جديدة، كل ذلك يجمع إلى بعضه ويعتبر كله حيضا، إلا إذا زاد على 10 فنقول ما فوق 10 ليس بحيض. نعم. وأما إذن وأقله قال 3 أيام، أقل أخواننا 3 أيام، نعم، بلياليها. وهذه شروطه. نعم. وركنه بروز الدم المخصوص. إذا معناها أخواني ركن الحيض بروز الدم، فلا عبرة بهذا الدم إذا لم يخرج، إذا بقي الدم داخل الفرج لا عبرة به إلا إذا خرج، بمجرد ما هذا الفرج الخارج وصل إلى أول فرج الخارج فإن هذه المرأة نقول جاء هذا الحيض ورأى لأنها رأت الدم، أما طالما أنه بقي في الداخل فهذا ليس بحيض. لاحظوا إخواننا الآن اليوم يعني في عنا إخواننا يعني الفقهاء بيقولوا المرأة في مسلك حيضها ينقسم إلى قسمين، ما يسمى بالفرج الخارج وما يسمى بالفرج الداخل. قالوا ما يظهر منها حالة الوقوف فهو فرج ظاهر، وما يظهر منها حالة القرفصاء هذا فرج داخل. هذا إخواننا إذا لو أن امرأة وضعت في مكان هذا الفرج يعني كرسف أو ما شابه ذلك أو يعني خرقة أو ما شابه ذلك ثم منعت خروج الماء الدم الخارج فإنها لا نقول هي في الحيض، لكن لو هذه المرأة جاءها الحيض أول مرة ثم الآن حطت حيض تمنع خروجه بالأيام القادمة، لا، رأت الدم فمنعه أثناء الحيض عن خروج بسبب الحيض، هي خرج أو لم يخرج. نحن بدنا الآن لا يبتدئ الحيض ابتداء إلا إذا برز، فإذا لم يبرز فإنها لا تعتبر في الحيض إلا حين يبرز. وضعت كرسفا فنزلت مشحة لم تخرج إلى الخارج، نقول هي الآن لسه ما جاءها الحيض. ليه؟ لأن هذه المشحة لم تظهر إلى الخارج، فإذا ظهرت شو من إلا هنا بدأ حيضك. لكن لو في حال هي أثناء الحيض ومنع خروج الدم ماذا أقول لها؟ أنت بالأصل في الحيض، فعدم إخراج الدم خروج الدم إلى الخارج هذا لا يفيد بشيئا. والحقيقة إخواننا نساؤنا في هذا الأمر يعني تهتم بالنظافة ولا تهتم بالاستبراء الشرعي، لذلك عندما تضع الخرقة أو ما شابه ذلك تضعها على ثوبها الذي يعني يمنع يعني سيلان الدم على الثوب ويمنع الرائحة وما شابه ذلك، لكن لا تراعي إخواننا في ذلك الاستبراء خصوصا في نهاية الحيض، خصوصا في نهاية الحيض. لذلك هي تقول لك أنه أنا الآن ما عاد شفت شيء، لا، هو حقيقة هي ما عاد شفت شيء، الوضع بالأصل محرمي أين؟ خارج الفرج، لكن هذه إخوان حقها أن توضع في أول مدخل الفرج، يعني تحاذي الفرج الظاهر وشيء للفرج الداخل دون أن تؤذي نفسها خاصة كانت بكر. نعم. مولانا بالنسبة للأقل شيء 3 أيام، إذا كان يومين اعتبرناه هذا استحاضة. نعم. طيب بعد منا لو رجع الدم، لو رجع الدم لأقل من 15 يوما فهذا يعتبر حيضا من ضمن على بعض. نعم. هاي المدة 15 يوم. نعم. والله يجزيك. نعم. وصفته دم إلى السواد أقرب، وهذا هو الغالب، يعني غالبا دم الحيض أسود، أما قد يكون بألوان أخرى. نعم. لذاع قريب قريب الرائحة، لذاع يعني لو وضعته على شيء يعني ممكن يمزقه. وأوسطه 5 أيام لياليها بالنص. نعم. بالنص في عدن، وقيل 15 يوما وليس الشرط وأكثرها 10 أيام وأكثره أكثر الحيض 10 أيام بلياليها. هذا ما قرأته نعم. وأكثره 10 أيام بلياليها نعم للنص في عدده نعم. وقيل قول آخر أن أكثر الحيض كم 15 يوما نعم. وليس الشرط دوامه واضح أخواننا ليس الشرط دوامه يعني الآن هذه المرأة هل يشترط أن يسيل الدم منها للنهار يصفى دمها كمان بالشكل هذا وإن يقول يعني ينبغي أن يراعى وجود الدم في أوله وفي آخره حتى لو انقطع أثناء ذلك لساعات أو لأيام ثم رجع بعد ذلك فهذا كله حيض. لذلك إخواننا المرأة قد تسألنا الآن هلا سؤال ما حكم هذا الدم فنجيبها ثم بعد ذلك تعود إلينا ويكون إيش قد انقطع أو رجع أو ما شابه ذلك فيتغير الحكم من حيض إلى استحاضة أو من استحاضة إلى حيض ولا ينبغي أن نعطيها حكم نهائي من أول الأمر نقول لها أنت هلا هيك بتساوي وإذا صار مع شيء جديد راجعينا خبري أما دارت فترة وخلصنا ما بيصير هيك. أحيانا رأت الدم أول يوم في وقت الحيض ماذا نقول لها الظاهر أنه حيض طيب ثاني يوم رأت الدم مرة ثانية وبعدين ما عاد شافت شيء أبدا ماذا نقول لها أفتيناها أنه حيض فتبين أنه استحاضة ليش استحاضة لأنه ما استمر فماذا قلنا لها في اليوم الثالث ما عاد شافت شيء أبدا بتقوم بتصلي نعم وتقضي ما فاتها من الصلاة يوم اثنين ثلاثة بعد ثلاثة عم تصلي ماذا نقول لها رأت الدم مرة ثانية نقول والله طلع لا طلع هذا كله حيض وإذا به اعتبرنا اليومين أولانيات حيض ثم اعتبرناهم استحاضة ثم أرجعناهم إلى الحيض لاحظوا شو إخواننا أول شيء اعتبرناهم حيض هذا أول ما رأت الدم ثم لما ما استمر أرجعناهم إلى استحاضة وأوجبنا القضاء ثم بعد ذلك يعني لما يعني رجع الدم مرة ثانية بعد كم يوم شو قلنا لها هذا أرجعناه إلى الحيض على أعتبرناه استحاضة ففي الأيام مثلا يوم الثالث والرابع والخامس هي الآن ما عم تشوف دم فصامت صوم الفرض طيب ثم رجع الدم ماذا نقول لها يجب عليك أن تقضي هذه الأيام ليه لأنها ظنناها طهر بينما هي ضمن الحيض والطهر ضمن الحيض له حكم الحيض نعم أنا الآن الصوم الفرض ما صح أما أجرها على الله أهل الله سبحانه وتعالى نعم فانقطاعه في مدته مدة الحيض نعم كنزوله انقطاعه في مدة الحيض كنزوله لو أنه انقطع لساعات أو لأيام في مدة الحيض فهو كنزوله لأن الطهر في أيام الحيض هو دم حكما طيب هذا كله أخوان تعريف الحيض طيب النفاس ما هو النفاس نعم لغة مصدر نفست المرأة أو نفست المرأة بضم النون وفتحها نعم إذا ولدت فهي النفساء فشرعا هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة إذن معناه أخواننا الحيض لا يكون الحيض من غير الفرج يعني لو امرأة يعني بعملية قيصرية نزل دم من جرحها من بطنها هذا ليس بحيض لا بد أن يكون الحيض من الفرج نعم هذا دم جرح أو أكثر خروج ولو سقطا استبان بعض خلقه كل هذا الدم الذي يكون بعد السقط طالما أنه استبان بعض خلقه يعني ظهر شيء من جسمه فهذا نفاس أما لو ألقت قطعة مضغة مثلا جلد نزلتها ماذا نقول لها هذا ليس بنفاس لأنه ما تبين لنا ولد ولا مولد نعم فإن نزل الولد مستقيما برأسه أولا هذا المعتاد نعم متى يكون أكثر الولد؟ وشو قال؟ النفاس هو الدم الذي يخرج عقيب نزول الولد أو أكثر الولد. طيب وين ما يقول إنه نزل أكثر وين؟ قال إذا نزل ب يعني مستقيما فالعبرة بماذا؟ بصدره. متى ما طلع صدره شو منقول؟ خرج أكثره حيا. نعم. وإن نزل منكوسا برجليه فالعبرة بسرته. متى ما طلع وصل عن سرته نعم نزل رجليه وصل عن سرته تجاوزت السرة خارج جسم المرأة شو منقول؟ نزل أكثره. فالدم الذي ينزل عقيب ذلك فهو نفاس. يعني هذه المرأة أخواننا لو أنها صارت في الطلق في مقدمات الولادة ولكن الولد ما نزل وبدأت نزول الدم، هالدم هذا شو حكمه؟ هذا استحاضة، هذا مو نفاس. ليه؟ ما صارت لسه في الولادة وبالتالي يلزمها الصلاة، وبالتالي يلزمها الصلاة في هذه المدة. فإذا نزل الولد أو أكثر الولد فالدم الذي عقيبا الأكثر هو نفاس، فعندها ما بتصلي. نعم. نفاس الدم الحيض المحبس أثناء الحمل. الحين سمعنا الآن موضوع التكوين دم الحيض وما شابه ذلك، هذا أمر طبي، هذا الحين بدنا الأحكام بدنا هون. نعم. فالعبرة وإن نزل منكوسا بيديه فالعبرة بصدرته. نعم. فما بعده نفاس وتنقضي بوضعه العدة. العدة متى ونزل أكثر انتهت عدتها. نعم. وتصير أم ولد، يعني لو كانت أمة وجاءت ولد من سيدها بمجرد نزول أكثره حيا وهيك صارت أم ولد. نعم. ويحنث في يمينه بولادته. إذا قال لها إن ولدت فأنت طالق، متى ما نزل أكثر الولد شو من إلا طلقات. ولكن لا يرث ولا يصلى عليه إلا إذا خرج أكثره حيا. نعم. وإذا لم ترى الدم بعده لا تكون نفساء. إذا لم ترى الدم بعد الولادة لا تكون نفساء في الصحيح. نعم. ولا يلزمها إلا الوضوء عندهما. وعنده وقدمنا إيه؟ لزوم غسلها احتياطا عند الإمام. نعم. ليه؟ لأن النفاس عادة لا يخلو عن قليل دم. نعم. وأكثره أي النفاس. إذا معناه أخواننا لما قال أكثره ما هي؟ لما بين أكثره وما بين أقله علمنا أنه إيش؟ ليس له حد أدنى ولا قطرة واحدة. وأكثره أي النفاس 40 يوما، هذا عند الأحناف. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما سواء كان مولود ذكرا أو أنثى. إيه نعم. عند العامة يقولوا أن الذكر 40 أو 60 والبنت 40 وكذا، يفصلوا بين الذكر وبين الأنثى. هذا التفصيل إخواننا نقول لهم إذا كان مشترك فيه عرف عادي، يعني بعض القضايا التي اعتادتها النساء من خلال تجاربها، هذا أمر راجع للنساء. أما من حيث الشرع نقول لا فرق بين نفاس من ذكر أو من أنثى. نعم. إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك. يعني لو امرأة الآن قبل 40 رأت الطهر، على 30 ما عاد شافت شيء أبدا، شو بتساوي الآن؟ تغتسل من نفاسها وتصلي. لكن لو رجع الدم، هو الإشكال، ماذا نقول لها؟ لو رجع الدم في 40 فهذا كله نفاس. إذا امرأة أخوان الآن رأت الدم أول مرة، وهذا نساؤنا تخطئ به كثيرا، نساءنا أخواننا عندهم غلطة في الحيض خاصة وكذلك في النساء في النفاس أنها ما بتسجل. المرأة أخوان أكارم لو أنها أصيبت بأي خلل في حيضها أو نفاسها فالمرجع ما هو؟ الحالة القديمة. كيف كنت في السابق؟ ما بتعرف. طيب إذا أنت الآن يجب عليك أنك تسجلي، لازم تسجلي أيمتى رأيت الدم والطهر أنه ساعة وما شابه ذلك. فهذه قضية من أساسيات قضاياك في الطهارة أنت، ومن أساسيات أنت الآن اهتماماتك لك، عليها صلاتك وعليها قراءة القرآن وعليها كذا، كل هالمسألة بنية على الحيض والنفاس. طيب إذا كان المرأة بهالمسألة هي مهتمة، إذا بماذا تهتم لك؟ سبحان الله، مرة يعني أخت بدها تساوي يعني رسالة ماجستير أو كذا وكذا، طب ما تساويها بالحيض والنفاس؟ وهذه المسائل التي حيرت كنا أيتها الأخوات النساء. طيب ما تهتم بالبحث هذا؟ طيب إذا كان الرجال الآن مهتمين بالمصارف الإسلامية والبنوك الإسلامية وقضايا أصول الفقه وما شابه ذلك، هل البحث هذا من يهتم به؟ ولماذا جهلته نساؤنا اليوم؟ وأصبحت نساؤنا الآن حتى الآن نساء تستفتى فلا تفتي، ما عم تعرف، وربما بعضهم عم تحول على الطبيبة أو ما شابه ذلك. طيب أين الفقه؟ لذلك حسبنا أخواننا نقول إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فالمرأة لازم تسجل أخواننا بالولد الأول رأيت النفاس 30 يوم 35 يوم بتحط، ثم رأيت طهر كذا، ثم حيض كذا، ثم دم كذا، بتسجل أخوان بشكل دائم حتى تعرف قضايا هي. وهذه المسألة أخواننا ربما تكون فتاة في حال الصبا في حال الشباب، أن تكون شابة صغيرة جسمها قد يكون منضبط، بعدين لما يصير في عندها أخواننا إشكاليات وعندها كبر في السن وعندها ولادة وعندها يعني حالات نفسية وجسمية طارئة ربما يقع الخلل، وعندها تحتار وبتحير، وعندها تقع في أبحاث من أصعب مباحث الفقه يقال لها مباحث المحيرة أو المخيرة التي حيرت نفسها أو حيرت المفتي. بيسأل آخر حيض كم يوم كان؟ والله ما بعرف 9 10 8 والله ما مو متذكرة. طيب قديش كان الطهر؟ ما بتعرف. طيب يا ترى طهرك أو حيضك إمتى كان؟ أول الشهر نص الشهر؟ ما أنا متذكر شيء أبدا. هذه النتيجة إيش؟ توقع نفسها إخواننا بأحد أمرين، إما أنها تتساهل وعندها تمشي بشكل يعني تخبيص في دين الله عز وجل وتكون آثمة عند الله سبحانه وتعالى هي وزوجها، وإما أن تقع في حرج شديد جدا جدا جدا. سبحان الله أخواننا، يعني أنا من في الحج جاءت بعض النساء وسألت عن قضايا، ليت فعلا ما نعرفها شيء أبدا، فقلت له أنا والله لا أملك لك شيئا يا أختي الكريمة، أنا لا أملك لك شيئا، يعني لأنك الآن أخطأت في حق نفسك كثيرا، لك رايحة على الحاج أنت الآن ما بتأمني المسألة هاي، خاصة أخواني أن بعض نسائنا الآن يعني تطلع على الحاج تأخذ حب الآن مانع للحيض وعندها يقع إشكاليات كبيرة جدا، لك حتى بالمسألة هاي المرأة ما عم تعرف سبحان القضية هاي، يعني فرق كبير أخوانا بين أن هذه المرأة بدها تستعمل حب تستعمله صح. الآن قديش فرق أخواننا أن قبل فترة من الزمن هذه تحكمت شيء شوي بدورتها أو ما شابه ذلك، بحيث أنها تطهر عند سفرها وتروح عن حج هون تطهر وتغسل وتطلع إيش طاهرة، وعندها كل دم تراه هناك فهو دم استحارة ترتاح. أما الإشكال أن أكثر نساء شو بتساوي عند سفرها؟ بتأخر الحيض ساعتها حقيقة أخواننا لا الدواء عم ينفع مع الجهد وتغير البيئة وتغير الطعام والحر والاضطرابات النفسية وكذا، لا الحب عم ينفع ولا إخوان الدم عم ينقطع، وإنما تمشيحات مستمرة، المرأة فيها في حيض هي عم تطوف وتسعى وبيعرفها عم تقول إيه اللهم اغفر لي وارحمني، وعم تطوف طواف الإفاضة وهي حائض ما نعرف عليه ليه على هذا الطب، يعني كلام الدكتورة إنه هذا الدواء بيقطع الحيض قد ما كان صعب لك، طب قالت لك إنه بيقطع الحيض لك عم شوف الحيض أنت، قال بس مش حيض لك هذا حيض ولو مش حيض هذا حيض. لذلك إخواننا هالمسائل هي حقيقة لله، أنت الله يخليك لك لا تعطي دواء أنت ولا هنا أتعبت نفسك وغيرك وخضعت بهالكلمات هي. وربما بعض النساء إخواننا قد تؤذي نفسها بدواء أحيانا تأخذ كميات في الحج كبيرة جدا، يعني كبيرة، نتصور إخواننا أن بعض النساء ممكن تأخذ صباحا 4 حبات وساء 4 حبات، هذا صاصول قاتل هذا، ومع ذلك تفعل هالشيء بتقطع دمك يا بنت الحالة الدم ما إجا حتى لو قطع الأمر يفيدك ليه؟ خلاص صار حيض، صلت 3 أيام صار حيض هذا خلاص، إذا عدم انقطاعه لما بيفيدك. نعم. ولا حد لأقل. أي لذلك إخوانا إيش كنا عم نقول؟ إنه هذه المرأة في النفاس يجب عليها أن تضبط نفاسها القديم، لأنها الآن في النفاس الجديد مرجعها إلى النفاس الأول. يعني امرأة الآن نفاسها الأول كان 35 يوم، الآن في النفاس الجديد ربما طهرت لأقل من ذلك على 30 يوم. ما الحكم إذا طهرت قبل عادتها؟ عادتها 35، هي على 30 أن طهر؟ قال على 30 تغتسل وتصلي طالما تيقنت الطهر، ثم بعد ذلك لا يحق لزوجها أن يجامعها حتى يمضي عليها عادتها 35، لا يحل لزوجها أن يجامعها إلا بمضي عادتها، ثم بال 35 إخواننا يعني تحل لزوجها. طيب أما لو في حال هي الآن في أول نفاس لها، هي في أول نفاس لها، فإنها بمجرد ما تطهر وتيقن من طهرها تصلي وتصوم وتحل لزوجها. الإشكال إخواننا لو أنها في أول نفاس استمر نفاسها فوق 40، فإن يكون نفاسها 40 والزائد استحاضة، ولو أنها أصابها النفاس مرة ثانية ماذا نحكم؟ 40، لأنه هذا هو عادتها السابقة. طيب قال ولا حد لأقله، النفاس ما له أقل، ليه؟ ولو قطرة واحدة ولو لحظة. نعم الذي يقول أيام النفاس تبعه حيض، لا عند الأحناف، عند الأحناف الحيض لا يأتي بعض النفاس، لابد من فاصل بينهما. عند الشافعية قد يأتي الحيض بعض النفاس. نعم نعم ولا حد لأقله أي النفاس إلا حاجة إلى أمارة زائدة على الولادة. لا في الحيض لا بد لنا من مميز بين الحيض والاستحاضة، شو قلنا؟ 3 أيام. إذا ما استمر فهو استحاضة، إذا استمر فهو حيض. أما في النفاس ما لنا بحاجة إلى علامة فارقة، ليه؟ الولادة هي العلامة الفارقة. نعم ولا دليل، ولا دليل للحيض سوى امتداده، سوى امتداده 3 أيام. نعم أو الاستحاضة دم نقص، دم نقص، دم نقص عن 3 أيام أو زاد على 10 أيام في الحيض بما رويناه، ودم زاد على 40 في النفاس أو زاد على عادتها وتجاوز أكثر الحيض والنفاس لما قدمناه. إذن أو زاد على عادتها لكن بشرط أن يتجاوز الأكثر. امرأة عادتها 7 أيام، هالشهر هذا شافت 8 أيام، وقف إلا تحول حيضك من 7 إلى 8 أو من 7 إلى 9 أو من 7 إلى 10، لكن لو استمر بعد 7 وتجاوز 10 فشو منقول؟ هذا كله استحاضة، يلي فوق 10 استحاضة بيقين، لكن أيضا ما زاد عن عادتها أيضا استحاضة متى؟ إذا جاوز الأكثر. طيب احنا ماذا نقول لها؟ هي الآن حيضها 7 أيام، صارت 8 أيام لسا عم شو شن إلا اصبري ساكن في الحيض، 9 أيام ساكن في الحيض، 10 أيام ساكن في الحيض، هتستمر فوق 10 نقول اتغسلي وصلي من الآن. طيب 3 أيام الماضيين 8 9 10، بما أنها زادت على 10 فيجب عليك قضاؤها. هالدم حكمنا عليه أولا أنه حيض، ثم بالاستمرار بعد 10 تغير الحكم من كونه حيضا فصار استحاضة. بقلنا أخوانا أنه أحيانا الدم نفسه قد نحكم عليه الآن بحكم ثم يتغير تبع الاستمرار أو الانقطاع. نعم وأقل طول الفاصل بين الحيضتين 15 يوما لقوله وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين ما هي 15 يوما. أما امرأة الآن بعد 13 يوم رأت دم شو من إلا هذا ليس بحيض. نعم نعم لقوله أقل حيض 3 فأكثره 10 وأقل ما بين الحيضين 15 يوما. نعم ولا حد لأكثر، ولا حد لأكثر، أكثر إيش؟ الطهر. يعني ممكن امرأة اخوان الآن ما بقى تشوف شيء أبدا، انقطع عنها الحيض، صار مع حالة مرضية ما عاد رأت الحيض أبدا. نعم ولا حد لأكثر لأنه قد يمتد أكثر من سنة. نعم إلا لمن بلغت مستحاضة، إلا لمن بلغت مستحاضة، امرأة من أول ما رأت الدم رأته واستمر، مثل امرأة أحيانا قد تلد واستمر معها الدم باستحاضة مستمرة دائما في تمشيح عليها، كل يوم مشحة، كل كم يوم مشحة، وهكذا. ماذا نقول لها؟ هذه امرأة مستحاضة دائما. نعم، هي ما حكم أخوانا هاي؟ ويقدر حيضها بعشرة وطهرها وطهرها بخمسة عشر يوما ونفاسها بأربعين. هلا هون نقول أن هاي امرأة رأت الدم أول مرة واستمر. طيب ما حكم هذه؟ قال بتقدر من أول ما رأت عشرة بخمسة عشر عشرة وهكذا تمشي. هو الدم يعني الدم مستمر دائما، شلون بتقدر هي عشرة بخمسة عشر عشرة بخمسة عشر؟ لكن في الكتب الثانية من هاللباب اللي عم نقرأه أيضا قال نقدر عشرة بعشرين، والفتوى على ذلك إنه عشرة بعشرين وعشرة بخمسة عشر. وشو قال هوني؟ إنه قدر طهرها على حيضها بالعشرة وطهرها بقديش؟ بالخمسة عشر. يعني هون عم يقول إنه أكثر الحيض عشرة أيام وأقل الطهر خمسة عشر يوم. أما المفتى عليه إنه لا عشرة بعشرين. ليه؟ لأن الحيض المعتاد إنه كل شهر إذا قلنا 30 يوم، فإذا اعتبرنا أكثر الحيض عشرة أيام فالباقي من الشهر كله استحاضة، فنأخذ عشرة بعشرين. نعم. وأما إذا كان لها عادة وتجاوز عادتها حتى زاد على أكثر الحيض والنفاس فإنها تبقى على عادتها، يعني ترد إلى عادتها. ما قلنا كان سبعة أيام تجاوز العشرة، شو من إلا ارجعي إلى عادتك إلى سبعة أيام، ويجب عليها قضاء ما تركت من أيام، يعني من أيام ظنناها حيضا فتبين أنها استحاضة. نعم. والزائد استحاضة. فأما إذا نسيت عادتها فهي المحيرة. وأما إن نسيت عادتها فهي المحيرة بالفتح أو بالكسر، المحيرة أي حيرة الشيخ الذي يفتيها. نعم. ويحرم بالحيض والنفاس. طيب هلا الآن إخواننا بعد أن عرفنا الحيض والنفاس والاستحاضة، الآن نريد أن نعرف ماذا يحرم بالحيض والنفاس، وما هي الأحكام التي تتغير على المرأة. ذكرناها أولا في عنا كثير أحكام متعلقة بالحيض والنفاس، الآن أشياء تحرم أثناء الحيض والنفاس. نعم. ثمانية أشياء. الصلاة. لاحظوا إخواننا قال يحرم بالحيض والنفاس، استحاضة لا، الاستحاضة امرأة طاهرة، المستحاضة امرأة طاهرة. عند نسائنا إخوان أكارم موضوع الحيض والنفاس جدا محلول، رأت الدم فهذا حيض، ما رأت الدم فهذا طهر، انتهينا. وهذا إخواننا من قمة الجهل هذا. نعم. الصلاة والصوم ولا يصحان لفوت شرط الصحة. نعم. ويحرم قراءة آية من القرآن. والحقيقة لو صلت فهي في الحيض فهي آثمة، ولو صامت وهي في الحيض فهي آثمة، لكن لو ظنت أنها في الطهر ثم تبين أنها في الحيض، يعني امرأة جاءها الدم يومين ثم انقطع عنها ثلاثة أربعة أيام ما عاد رأت شيء أبدا، فماذا فعلت؟ صامت وصلت لظن أنها في الطهر، ثم رجع الدم فتبين أن هذه الأيام حيض، فشو الحكم؟ قال لا إثم عليها، لكن نرجو أن تكون مثابة، ولكن الصوم الذي صامته تقضيه. طيب الصلاة؟ لا، الصلاة لا يلزمها. ليه؟ لأن الحائضة لا تقضي الصلاة، وهذه امرأة صامت وصلت في أيام تبين أنها حيض، تبين أنها حيض، فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم. ويحرم قراءة آية من القرآن إلا بقصد الذكر. يعني لو قرأت آية تحتمل الذكر بقصد الذكر ما في إشكال، قرأت مثلا قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كيف حالك يا فلان؟ الحمد لله رب العالمين، ما في إشكال. نعم، قرأت القرآن بقصد الذكر، أتت بألفاظ القرآن وقصدها الذكر. أما لو أنها قرأت إن قارون كان من قوم موسى، هاي ما فيها ذكر هاي، فبالتالي نقول لها هذا لو قرأته يعني الآيات القرآنية ولو أن نوت الذكر ما بيصير. ليه؟ لأنها نوت الذكر في موضع لا يحتمله. أما لو أنها أدخلته في خطابها العادي ما في إشكال. ولو كانت رقية أستاذ. نعم. ولو كانت رقية يعني عم تبقي مثلا طالما أنها تحتمل الذكر ما في إشكال. نعم. إذا اشتملت عليه. إذا اشتملت على الذكر. نعم. لا على حكم أو خبر أو خبر. نعم. وقال للهندواني لا أفتي بجوازه على قصد الذكر ويروي عن الإمام أبي حنيفة. سبحان الله. واختلف التصحيح فيما دون الآية. لو أنها قرأت أقل من آية ما الحكم؟ نعم. وإطلاق المنع هو المختار لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن والنفساء كالحائض. نعم. ويحرم مسها. مس الآية يعني. الآية. لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون سواء كتب على قرطاس أو درهم أو حائط إلا بغلاف متجاف عن القرآن والحائل كالخريطة في الصحيح. الآن إخواننا إذا في عنا الآن جلد للقرآن ملزق فيه تلزيم فهذا له حكم المصحف، أما لو كان في بيت منفصل عن القرآن مثل كرتوني مثل الآن بيت المصحف أو ما شابه ذلك فهذا لا إشكال فيه. نعم. ويكره شو يعني لا إشكال فيه؟ يعني لو مسته من هذا الجلد ما في إشكال. ويكره بالكم تحريما. أن تمس المصحف بكمها بصير ليه؟ لأن الكم لبسته، أما لو كان ببشكير أو محرم ما لا يكره لأنه منفصل عنها تحريما. نعم. لتبعيته للابس ويرخص لأهل كتب الشريعة أخذها بالكم وباليد للضرورة. سبحان الله. إلا التفسير فإنه يجب الوضوء لمسه. طبعا إذا كان إخواننا التفسير هو الغالب، إذا كان القرآن هو الغالب، أما لو التفسير هو الغالب فإنه له حكم باخذ بالشريعة. نعم. والمستحب أن لا يأخذها إلا بوضوء ويجوز تقليب أوراق المصحف بنقل قلم من القراءة. الشيء المنفصل. نعم. وأمر الصبي بحمله ورفعه لضرورة التعليم. نعم. لا يجوز لف شيء في كاغل كتب فيه فقه أو اسم الله تعالى. هاي مسائل إخوانا استطراضية هاي. هاي مسائل الآن استطراضية. الآن الطفل الصغير إخوانا الطفل الصغير لو حمل المصحف بلا وضوء شو الحكم؟ ما في إشكال إنه صعب تحافظ على وضوءك الصغير. أنا عمره 9 سنين يعني مسك المصحف بلا وضوء. ما حال ما لي شايفه بعد ساعة ساعتين أنت متوضي ولا ما متوضي؟ متوضي ما بصير كذا. أنا كنت شايفه عمليا لكن لا أفتيه بالجواز عشان إيش؟ عشان ما يتعلم ذلك، وإنما بعد مدة ما بعلمه إن الحكم الشرعي محافظ على الوضوء تأديبا له وتخليقا بأخلاق الدين. نعم. ما في إشكال. لا. نعم. مولانا بنات الشريعة ملزمون يقرأ القرآن شو عند الأحناف اسمع إنا ما بيصير ممكن تعرف فتوى على غير الأحناف. نعم. مع الأحناف ما بيصير. الحافظات ممكن تقرأ بعينها من غير تلفظ تمسك المصحف الآن ببشكير أو محرمة نعم وعم تقرأ في بعينيها دون تلفظ هذا ما في إشكال. أو ممكن تسمع لغيرها ممكن تسمع في الهاتف سيدي ما في إشكال إن شاء الله. الهاتف جوال يعني مصحف على الجوال هذا مو مصحف هذا. نعم. بس الآن لما يكون حاطط الشاشة بالذات على المصحف لا تمس الشاشة يعني احتياط. نعم. أو النبي صلى الله عليه وسلم ونوي عن محو اسم الله ما فهم عدنا يا هاي عدنا يا هم ولا يجوز للضرورة للتعلم. نعم. ولا يجوز لقوا شيء في شوفوا إخوانا هذه أحكام تابعة للبحث ومن البحث أنا عندي أوراق الآن مكتوب فيها كتب علمية كتب شرعية نعم شو الحكم؟ ما بستخدمها للف الأشياء وهذا إخوانا نقع به كثيرا ولا نشعر لسوء الحظ إخوانا حتى تلكم الصفوة المباركة التي كنا نراها في الطرقات ممن يهتم برفع الأوراق من الطرقات افتقدناها في هذه الأيام سبحان الله. كان في ناس هي ماشي بالطريق عم تشيل إيش الورق بالطريق، هذا عليه مثلا حتى الحرف العربي قال يستحب أن لا يهان. ليه؟ قال وذلك أنه حرف القرآن الكريم، طبعا لا يحرم لكن يستحب. أما إذا كان شيء يعني ممنوع عن كتب شرعية أو ما شابه ذلك والله في إشكال، خاصة إخواننا أحيانا إنسان لا يباع كتب شرعية لبيع السندويش ما شاء الله، أحد يعني إخواننا شاف صحيح البخاري عم بيع السندويش، وأحد مشايخنا اشترى شيخنا شغلي كلاس اشترى كتاب أشهر مشاهير الإسلام وكتاب أفخر ما يكون اشترى عم بيع سندويش، اشترى بالسوق ما عم يلاقي وين لقى عم بيع سندويش، قالوا تبيعوا قالوا تبيعوا، باعوا ياه كتاب وهو شاري للف شاري. هذا من الله من الكوارث يا أخواننا، خاصة بكون أحيانا أب شاري مكتبة سبحان الله حارم حاله طول حياته عشان يشتري كتب، يموت الأب أولاده شو عن أولاده باعوا كتبه يعني بهالطريقة هي للأسف، يكون أولاده سبحان الله يعرفون قيمة هذه النعمة. نعم إذن نعيد ولا يجوز لف شيء في كاغد الورق يعني كتب عليه فقه. نعم أو اسم الله تعالى ولو كان إخواننا الورق اللي تنحط تحت الآن الصحون أو ما شابه ذلك في الضيافات محل عبد الله كذا ومنحط هاي تحت الزبادي أو ما شابه ذلك بنمسح فيه ومنكبه هاي وعليه اسم الله عز وجل. نعم قال أو النبي صلى الله عليه صلى وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم قال ونبي أمك بسم الله تعالى بالأزاقي ومثله النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تعظيما. نعم تعظيما ويستهل إذا بالألم هي طبعا صار الحالة هي يعني إن شاء الله ما تكون في إشكال. نعم في ذن حرقة بعد لا ويستر المصحف للوطئ. نعم ويستر المصحف للوطئ زوجته استحياء وتعظيما لكن ليس على سبيل الوجوب. نعم ولا يرمي براية قلم ولا حشيش المسجد في محل منتهن ويحرم بال القلم اخواننا اللي كتبنا فيه علم بريناه هالبراية هي لا تلقيها بالمكان تكريما للعلم يا اخواننا تكريما للعلم. حشيش المسجد اخواننا ايضا ابنان الجامع لا تربيه بمكان في محل ممتهن وانما يوضع في مكان معظم. نعم اذا فصل كل حرف حاله قصه كل حرف حاله تماما يعني كل اسم الان يعني لم تبقى اسم اسم معظم ان شاء الله. نعم ويحرم بالحيض والنفاس دخول مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض وحكم النفساء كالحائض ويحرم سواء كان دخل الصلاة أو يدرس علم أو لشيء آخر أو للمرور عند الأحناف وعند غير الأحناف المرور ما في إشكال عن الشافعية المرور أما المكث ما بيصير ولو كان درس علم. لذلك إخوان حقيقة نحن الآن نقول الذي يبني مسجدا ينبغي له أن يهيئ مكان خاص للنساء المعذورات لسماع الدروس والمحاضرات والنشاطات النسائية. نعم إذا كان سيدي الخلاء خارج يعني نفس ساحة المسجد الخلاء مو مسجد. نعم ويحرم بهم الطواف بالكعبة. نعم وإن صح ليه لأن قلنا الطهارة في الطواف واجب مفروض فلو أن امرأة طافت ثم تبين لها أنها حائض جاءها الحيض هي في الطواف ماذا نقول لها صح طوافك وعليك كفارة. نعم لأن الطهارة فيه شرط كمال وتحل به من الإحرام يعني لو امرأة طافت طواف الزيارة وهي في الحيض ما الحكم صح طوافها وحلت من إحرامها ويلزمها بدنه ولو تعمدت ذلك فقد ارتكبت كبيرة أولا إثم دخول المسجد الحرام اثنين إثم الطواف بلا طهارة. نعم ويلزمها بلنة في طواف الركن. نعم. وعلى المحدث شهر إلا أن يعاد على الطهارة، إلا إن أعاد المحدث أو عادة الحائض الطواف مرة ثانية على طهارة. نعم. بشرف البيت، ولأن الطواف به مثل الصلاة. نعم. كما وردت به السنة. ويحرم بالحيض والنفاس الجماع والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة. ما بين السرة والركبة لا يصح لا مسا ولا نظرا. نعم. بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقوله صلى الله عليه وسلم لك ما فوق الإزار، فإن وطئها غير مستحل له يستحب أن يتصدق بدينار أو نصف ويتوب ولا يعود. وجزم في المرصوف وغيره بالكفر مستحل. إذا إنسان استحل وطئ الحائض شو حكمه؟ قال السرخسي بكفره. نعم. وصحح في الخلاصة عدم كفره لكنه آثم. نعم. لأنه حرام لغيره لا لذاته. وطئ الحائض حرام لا لأنه وطئ للزنا، وإنما لأنه فيه أذى، فكان الحرمة لعلة الأذى لا لنفس الوطئ. نعم. وحرمة وطئ النفساء مصرح به. ولم أرى الحكم في تكفيره وعدمه. نعم. وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطئ بلا غسل. إذا انقطع الحيض لأكثر الحيض 10 أيام وفي النفاس 40، خلاص تيقن أن الحيض بعد ذلك لا يستمر، ما الحكم؟ قال جاز وطء المرأة وإن لم تغتسل. نعم. بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بتخفيف الطاء، فإنه جعل الطهر غاية للحرمة، ويستحب أن لا يطأها حتى تغتسل لإقلاء التشديد خروجا من الخلاف. والنفاس كالحيض. نعم. ولا يحل الوطئ إن قطع الحيض والنفاس عن المسلمة بدونه. ليش قال عن المسلمة؟ لأن الكتابية لا غسل عليها. إنسان متزوج امرأة نصرانية بمجرد ما انتهى حيضها يطأها، أما المسلمة إذا طهرت لأقل من 10 لا يطأها حتى تغتسل أو يعني كما سيأتي معنا الآن. نعم. دون الأكثر ولو لتمام عادتها إلا بأحد 3 أشياء. نعم. إما أن تغتسل ولو لتمام عادتها، وهي ولو يعني هكذا عادتها ومع ذلك لابد أن تفعل واحدا من 3. أولا إما أن تغتسل، وهذا هو الأصل، لأن زمان الغسل في الأقل محسوب من الحيض. زمان الغسل في أقل الحيض في الأقل من 10 محسوب من الحيض، لذلك لا تنتقل من الحيض إلى الطهر إلا بالاغتسال. نعم. وبالغسل خلصت منه. وإذا انقطع لدون عادتها لا يقربها حتى تمضي عادتها. إذا انقطع الحيض أو النفاس لدون عادتها لا يقربها وإن اغتسلت، يعني بتصلي نعم لكن لا يقربها حتى تمضي عادتها. لأن عوده فيها غالب فلا أثر لغسلها قبل تمام عادتها. نعم. أو تتيمم لعذر وتصلي على الأصح. تمام. إذا أول شيء أن تغتسل، إذا ما في ما شو بتساوي؟ تتيمم بتصلي. نعم. يتأكد التيمم للصلاة ولو نفلا بخلاف الغسل، فإنه لا يحتاج للمؤكد. والثالث ذكره بقوله أو تصير الصلاة دينا في ذمتها. يعني هاي المرأة الآن لا تغسل ولا تيممين، وإنما قصرت، قال إذا انتهى الوقت وصارت الصلاة دينا في ذمتها ولزمها القضاء، فنقول إذن بإيجاب القضاء عليها حكمنا بطهرها، فعندها يحق لزوجها أن يطأها وإن لم تغتسل. طبعا هي آثمة بتأخير الصلاة، احنا عم نحكي الان بس على ايش؟ على جواز الوطء من غير اغتسال. نعم. وذلك بان تجد بعد الانقطاع من تمام عادتها من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمانا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما. يعني يجب على المرأة بمجرد انتهاء الحيض أن تسارع الاغتسال للصلاة. الآن بعض النساء ربما يعني تطهر في الصباح ففي المساء تغتسل، لي أنا عليها شغل وعليها تعزيل وما شابه ذلك، تجمعوا وعشان تغسل. طب الصلوات راح تعليك بمجرد إخواننا ما المرأة هذه طهرت يجب عليها الاغتسال فورا في الليل في النهار. سبحان الله إخواننا، والله من الصور التي أعجبتني امرأة إخوة الأكارم راحت معنا على العمرة، فهذه المرأة في الطريق سبحان الله، شوفوا إخوان المرأة التي تبتغي مرضات الله عز وجل، كانت بكل استراحة إخوة تفحص نفسها تلاقي أني رجع الدم، هي انتهت عادتها، تظن أنها انتهت عادتها تحاول إيش تغتسل، هي في الطريق مرتين إخوانا اغتسلت وين؟ بالاستراحة، خلا تخلع ثياب راحت الاختجة قريبتها قالت مع بربيش بالخلاء تصب على نفس الماء وتغتسل. سبحان الله إخواننا، ليه؟ حتى ما تضيع الصلاة. تصوروا إخواننا هذا يعني هذا أمر لا تفعله إلا فقيها إخواننا. لي هو كثير نساء هلأ بتوصل على المدينة بتقضية وما شابه ذلك، لكن ضيعت فرض واحد أحسن من العمرة، تضيع فرض واحد أخطر من كل العمرة. نعم والله بعد تلك مع زوجها وقتها ترى صدقا أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون حرصك على الصلاة هذا أفضل عمل بتسويه العمرة. أنت شو بدي أنا طواف النفل وعمرة نفل ما شابه ذلك وضيع الفرائض. نعم البعض يقول لك يا أخي صعب صدقا لو لو لو علمنا أنها هذا فرض يا أخي وفعلا فرض في صعوبة نعم لكن تجاوزناها بشيء من إيش تكلفنا شيء من المشقة وتحملناها لكن بالنهاية صلت الصلوات في وقتها وما أخرت صلاة عن وقتها. نعم ولكن لم تغتسل فيه ولم تتيمم حتى خرج الوقت فمن مجرد خروجه يحل وقوها لترتب صلاة ذلك الوقت طبعا وهي آثمة بتأخير الصلاة. نعم وهو حكم من أحكام الطهارات. شو هاد؟ وجوب القضاء حكم من أحكام الطاهرات. نعم فإن كان الوقت يسيرا لا يسع الغسل والتحريمة لا يحكم بطهارتها بخروجه مجردا عن الطهارة. يعني قبل أذان العصر بخمس دقائق مثلا أو يعني طهورات ما بتلحق هي تخلع ثيابها وتغتسل وكذا، فإذا نقول هذا الوقت لا يعتبر يعني مضيعا للصلاة. لا نعم الطهر بالماء أو التيمم حتى لا يلزمها التيمم بالعذر يعني التيمم عند وجود العذر. نعم حتى لا يلزمها العشاء ولا يصح صوم اليوم. لو طهرت قبل الفجر بلحظات شو الحكم؟ ثم أذن الفجر لا يصح صوم هذا اليوم. ليه؟ قال لأنها حكما يعني استيقظت صباحا وهي في نهايات الحيض. أما لو كان طهرت لتمام العشرة ثم أذن الفجر شو من إلا هذا الوقت أنت فيه طاهرة. ليه؟ حطينا قاعدة قبل شوي إن زمان الغسل محسوب من الحيض إذا طهرت لأقل من عشرة ولا يحسب من الحيض إذا طهرت لتمام العشرة. نعم ولا يصح صوم اليوم كأنها أصبحت وبها الحيض لأنها في نهايات الحيض لأن زمان الحيض زمان الغسل محسوب من الحيض. نعم وقيدنا بالمسلمة لأن الكتابية يحل وقوها بنفس انقطاع دمها نعم لتمام عادتها قبل العشر نعم لعدم خطابها بالغسل وإنما اشترطنا المؤكد المؤكد في التيمم يعني المؤكدة لا في في في موضوع الانقطاع ايش لدون الاكثر. نعم للانقطاع لدون الاكثر توفيقا بين القراءتين حتى يطهرن حتى يطهرن حتى يطهرن أي بلا اغتسال حتى يطهرن أي بلا اغتسال. ماذا نفعل؟ قال نفصل هذا التفصيل. فإذا كان طهرت لعشرة أيام إذن هنا نحمله على قراءة حتى يطهرن، وإذا كان لأقل من عشرة على قراءة حتى يطهرن، توفيقا بين القراءتين. نعم. وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وعليه الإجماع. نعم. ويحرم بالجنابة خمسة أشياء: الصلاة بالأمر بالطهارة في الآية، وقراءة آية من القرآن بنهيه عنه صلى الله عليه وسلم، ومسها إلا بغلاف بالنهي عنه بالنص، ودخول مسجد والطواف للنص المتقدم. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف لما تقدم، ومس المصحف أي القرآن. يعني الآن الحائض والنفاس يحرم من أشياء، وفي الجنابة خمسة من ثمانية، وفي الحدث ثلاثة. نعم. القرآن ولو آية إلا بغلاف بالنهي عنه في الآية. نقف إن شاء الله استحاضة. الحمد لله رب العالمين.